نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم السميعه. النهارده هنتكلم عن مدرسه، وانا سميتها مدرسه الاحساس. مش اي احساس، الاحساس الجميل. معانا عملاق في عالم الابتهالات والتواشيح الدينيه، هو فضيله الشيخ نصر الدين طبار. الشيخ نصر الدين طبار هو منشد إسلامي وأيضا قارئ للقرآن الكريم. ولد عام 1920 في بلد اسمها المنزلة بمحافظة الدقهلية. هذا الرجل له صوت متميز مليء بالشجن ومليء بالهدوء ومليء بالخشوع، وفي نفس الوقت مليء بالحزن. وفي صوته تضرع وخشوع، خاصة لما يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في ابتهالاته وتواشيحه. الشيخ نصر الدين طبار هنسمع دلوقتي مقطع نادر جدا من المقاطع الجميلة اللي كانت تعتبر من التسجيلات النادرة في بداية حياته. مقطع جميل جدا جدا، تعالوا نستمع إليه وبعد كده نتكلم عن هذا الرجل الكبير. رمضان أشرق، رمضان فاستفاقم يا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع يا موسم القرآن يا موسم القرآن حسبك نفحتان الشيخ نصر الدين طبار اتقدم عشان يتعين في الإذاعة اتقدم 6 مرات. أهل بلده من الأصدقاء والأصحاب سمعوا صوته فقالوا له ليه يا عم الشيخ نصر ما تروحش تقدم في الإذاعة؟ فاستجاب لما لهم بقى يعني شايفين ان صوته مقبول وجميل نسمع نصايحهم ألا ما أروح أقدم في الإذاعة. وفعلا اتقدم الشيخ نصر الدين طبار للإذاعة ولم تختاره لجنة الاختبار. راح المرة الثانية ما لم يقبل. قدم ثالث مرة كل سنة يقدم ثالث مرة لم يقبل. الله قدم لحد 6 مرات. تخيل أنا من يعني أنا لو ما تروحوا 6 مرات وأقدم ولم يقبلوني يبقى خلاص أنا بقى أحط في اعتقادي إن أنا إيه صوتي مش مقبول صوت وحش واللجنة هي 6 مرات ما فيش فايدة كان هيجي لي يأس. لكن الشيخ برضو الناس قالوا له ما تيأسي أنت صوتك جميل وإن شاء الله ربنا هيكرمك وكده. فهو سمع كلامهم وراح المرة 7. والمرة 7 تم اختيار الشيخ نصر الدين طبار وتعين في الإذاعة. يبقى 6 مرات يقدم ويفشل ونجح في 7. الشيخ نصر الدين طبار له أعمال كثيرة جدا جدا جدا هنسمع منها دلوقتي عمل عظيم من أعماله. جل المنادي. وجل المنادي عمل عظيم جدا في شجن وفي حزن وفي ابتهال إلى الله وتضرع إلى الله تبارك وتعالى ودعوة إلى الناس أن يبصروا العودة إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا نسمع المقطع ده ونرجع تاني. جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا محي الذنوب والأوزار إلان إلان بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا يا التواب يا رحيم. الله الله الله، شفتوا الإحساس الرائع؟ شفتوا الهدوء؟ شفتوا الرزانة؟ شفتوا الجمال؟ عندما ينادي ويقول جل المنادي سبحان الله، فعلا بيوصل لك المعنى، وهدوء ده جميل جدا. أنا من الحاجات الجميلة اللي أنا بحبها له بصراحة، وهو بيقول يا مؤنسي في وحدتي، حاولت أقلده بصراحة، بقول يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، طال ظلامه، ناديت يا ربي فكنت كنت كنت ضيائي. صراحة ديت يا مؤنسي في وحدتي من الحاجات اللي أنا بحبها جدا، وبحب أقلده فيها فضيلة الشيخ نصر الدين طبار. الشيخ نصر الدين طبار اتعين قارئ قرآن كريم في مسجد بالخزندارة في شبرا الخيمة، حتى توفاه الله في 6 نوفمبر عام 1986. رحم الله فضيلة الشيخ نصر الدين طبار الذي أمتعنا بالابتهالات والتواشيح الدينية. تعالوا دلوقتي أسمعكم مقطع فيديو نادر جدا لفضيلة الشيخ نصر الدين طبار وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى. نشاهد مع بعض. يا من هو العلام في الأزل، بالسر والجهر من قول ومن عمل، ثبت بفضلك قلبي يا رحيم، ثبت بفضلك قلبي يا وقد لي بالرضا، وقد لي بالرضا، وعفو يا قلبي إليك، قلبي إليك قلبي إليك إليك إليك تنادي العفو.